وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا قِيلَ لِهَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ قَالُوا مُعَانِدِينَ بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد، أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله، فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي عن إبصاره، ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم واشكروا لله ظاهرا وباطنا، اشكروا لله ما تفضل به عليكم من النعم، ومن شكره تعالى أن تعملوا بطاعته وأن تجتنبوا معصيته إن كنتم حقا تعبدونه وحده ولا تشركون به شيئا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير زكاة شرعية، والدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته أي عند ذبحه، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء فلا إثم عليه ولا عقوبة بشرط أن يكون غير ظالم بالأكل منها دون حاجة، وألا يكون متجاوزا لحد الضرورة،